السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة كثيرة جدا، يقول: هل البرك والمسابح التي يوجد بها ما يسمى بالفلتر، فالماء فيها يبدل باستمرار عن طريق ماكينة التنظيف والتعقيم، هل تعد هذه من الماء الراكد؟ حقيقة الماء جاري وليس براكد، لأنه ينتقل ويتغير ويتجدد. فرق بين الماء الراكد الذي يكون ركوده سببا لتغيره وقبول التغير بسرعة، بخلاف ما إذا كان الماء متحركا. هذا يقول: كيف تكون لا ناهية في قوله الذي لا يجري وهي لم تجزم، والسياق يبين أنها نافية إذ لا معنى للنهي هنا؟ هل قال أحد بأن لا في قوله لا يجري ناهية؟ يقول: كيف تكون لا ناهية؟ في قوله الذي لا يجري، لا نافية بلا شك، لكن أين لا الناهية؟ فلا يدخل فلا يغمس، هذه الناهية. فالنهي عن الإدخال وعن غمس اليد قبل غسلها ثلاثا للمستيقظ من النوم. سؤال عن الفرق، هنا يقول: ما الفرق في صحيح مسلم إذا قال حدثنا وأخبرنا؟ هذه من صيغ الأداء، والأصل أن التحديث والإخبار بمعنى واحد، يومئذ تحدث أخباره، تحدث أخباره، هذا الأصل. وإن كان الاستعمال العرفي والاصطلاح الخاص خصص التحديث بما تحمل بطريق السماع، والإخبار بما تحمل بطريق العرض. وعلى هذا الاصطلاح جرى كثير من أهل العلم، ويقال إن أول من أحدث التفريق بينهما ابن وهب، والإمام مسلم رحمه الله تعالى يعنى بهذا التفريق بينهما عناية فائقة، بينما الإمام البخاري لا يلقي لذلك بالا، تبعا للمعنى اللغوي أنه لا فرق بين التحديث والإخبار. على أن الترادف من كل وجه ينفيه جمع من أهل العلم، أو لا يوجد كلمتان مترادفتان من كل وجه في لغة العرب، قعود والجلوس بينهما فرق. يكون الإخبار أعم من التحديث، بدليل أنه لو قال السيد من أخبرني بكذا فهو حر من عبيده، يختلف عما لو قال من حدثني بكذا فهو حر. فإذا قال من حدثني لا يعتق إلا من أخبره مشافهة، وإذا قال من أخبرني يعتق، لو كتب له كتابة، لو أشار إشارة، لو وضع علامة مفهمة، لو نصب علامة يعتق، لأن الإخبار يحصل بهذا كله، بينما التحديث لا يحصل إلا بالمشافة. على كل حال الأمر سهل، يعني لا يختلف، لأن سواء قال المحدث أخبرنا أو قال حدثنا فقد تلقى الخبر بطريق معتبر مجمع عليه، سواء كان بطريق السماع من لفظ الشيخ أو بطريق العرض والقراءة على الشيخ. لكن من أهل العلم من يرى أنهما سواء كالإمام البخاري، ومنهم من يرى التفريق بدقة كالإمام مسلم. يقول: ما صحة حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ الحديث حسن، أما في ليلتها فالخبر ضعيف. قراءتها في يوم الجمعة الحديث حسن. يقول: ما الأفضل لطالب العلم، حفظ المحرر أم البلوغ؟ هما متقاربان، إلا أن المحرر أكثر في الإشارة إلى العلل، علل الأحاديث، وكأنه أصل البلوغ للتقارب الشديد بينهما، لكن عناية الناس بالبلوغ أكثر والشروح له أوفر، تداوله الناس قراءة وإقراء، شرحا وتأليفا ودرسا، وهذا لا شك أنه معتبر. لماذا؟ لأنه قد يشكل شيء في الكتاب المطروق مثل البلوغ فينحل الإشكال، بينما إذا كان الكتاب غير مطروق يبقى الإشكال كما هو. وقد اعتمد للطلاب على اختلاف طبقات كتب في كل بلد تختلف عن البلد الآخر، ويعنى أهل البلد بما اعتنى به سلفهم، لأنه لا يشكل عليهم شيء فيه. لو جاء شخص قال يريد أن يقرأ الناس كافية ابن الحاجب أو شافية ابن الحاجب في التصريف، هي غير مطروقة في هذه البلاد، أو حتى ملحق الإعراب قد يشكل فيها شيء، فلا يجد من يحل هذا الإشكال بسهولة وسرعة. بينما لو أشكل شيء في الأجرمية أو في القطر أو في الألفية وجد من يحله الإشكال، لأنها كتب مطروقة في البلد. وهكذا بقية العلوم والفنون، على طالب العلم أن يعنى بما اعتنى به سلفه، إذا وجد فوائد زائدة في كتب أخرى الحكمة ضالة المؤمن. وفي الكافية، كافية من الحاجب وشافية من العلوم، ما لا يوجد في الكتب الأخرى على اختصارها، لكن إذا عرف وانتفع بالكتب التي اعتمدها أهل العلم حينئذ يسلك أو يطلب ما زاد عليها من الكتب الأخرى. كان عمدة أهل هذه البلاد في الفقه الزاد. لماذا؟ لأنه مخدوم خدمة تامة ولا يشكل فيه شيء، بينما الحنابلة في الشام عموما عمدتهم الدليل، دليل الطالب. لما شرح الدليل، شرحه الشيخ ابن ريان في منار السبيل وتولاه الشيوخ بالتدريس، اعتمده طلاب العلم في هذه البلاد، وهو أسهل بكثير من الزاد وأقل مسائل ومرتب منظم. لكن يبقى أن الزاد في حجمه لا يوجد كتاب يماثله ولا يضاهيه في كثرة المسائل. وإذا كان المالكية، بعض المالكية يزعم أن في مختصر خليل 100,000 مسألة منطوقة، وضعفها مسائل مفهومة من الكتاب، وهو في حجم الزاد. نعم كتاب مشحون ومضغوط، لكن هذه الأعداد الأرقام الخيالية ما يمكن أن يحويها كتاب بهذا الحجم. اللهم إلا إذا أردت أن تنظر على هذه المسائل عشرات المسائل ممكن، أما ما احتواه الكتاب لا يصل إلى هذا الحد ولا ما يقاربه ولا يدانيه، والزاد مشحون بالمسائل العلمية. يقول: أحاديث الأذكار في الصباح والمساء التي ضعفها الإمام الألباني رحمه الله هل تقرأ أو لا؟ مثل: اللهم إني أصبحت أشهدك إلى آخره، ومثل الذي سئل عنه الشيخ قبل الصلاة: اللهم أجرني من النار. هذا قابل للتحسين، المذكور في السؤال اللهم إني أصبحت أشهدك قابل للتحسين، وأما اللهم أجرني من النار ضعيف، ضعفه غير منجبر، فمثل هذا يقال. وإذا قاله العبد 4 مرات أعتقه الله من النار فيحرص طالب العلم على مثلها، هو المسلم عموما. مع أن حديث اللهم أجرني من النار على ضعفه الشيخ بن باز رحمه الله في برنامج نور على الدرب قال ينبغي أن يحرص عليه المسلم أيضا في وقته المحدد على ضعفه، وهو جار على قاعدة الجمهور في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، وهذا منها. لكن فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حسن يعني ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كفاية. وإن قال الإنسان أعمل برأي الجمهور الذي نقل عليه النووي وملا علي قاري الإجماع على أنه يعمل بالضعيف في مثل هذه الموضوعات، لا له ذلك. يقول قلتم في الدرس الماضي إن أخذنا بالعلة في حديث غمس يد القائم من النوم يخرق قاعدة اليقين لا يزول بالشك، رغم أن الحديث ليس فيه تعرض للماء وطهورية بل هو في النهي عن الفعل فقط. هو يخرق القاعدة عند من يقول أن الماء إذا غمست فيه يد القائم من نوم الليل يسلبه الطهورية، هذا لا شك أنه يخرق القاعدة، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، قول معتبر عند أهل العلم. يقولون لولا أن لغمس يد القائم من النوم لولا أن له أثرا على الماء ما جاء النهي عنه، هم يقولون هذا، لولا أن له أثرا على الماء ما جاء غمس النهي عن غمس اليد فيه. فعلى هذا اليقين يقين الطهورية زالت بهذا الشك عند من يقول بهذا، هو القول المعتمد عند الحنابلة. لكن إذا قلنا أن النهي تعبد ولا أثر للغمس بالماء واليد طاهرة لأنها طاهرة بيقين، وكون لا ندري أين باتت، نعم هذا لا يرفع اليقين السابق، لكن مع ذلك علينا أن نغسل اليد امتثالا لهذا الخبر ولو لم نجزم أو يغلب على الظن تلطخا بنجاسة. الشيخ يعني الأمر أهون من ذلك، الأمر أسهل من ذلك الشيخ، الأمر أسهل من ذلك. في سؤال يتعلق بوقوع كثير من الشباب في أعراض العلماء خاصة من يدعي العلم وهو لا يعرف منه شيئا، ويرجعون إلى أصحاب الفتاوى الشاذة الذين لم يعرفوا بالعلم. لحوم أهل العلم كما هو معروف ومستفيض مسمومة، وإذا كانت الغيبة للشخص الذي لا أثر لغيبته محرمة بالإجماع إلا ما استثني من نصر أو جرح لراو أو بيان عيب في خاطب أو شبه ذلك ما أشبه ذلك، حرم إذا عليت عن الفائدة الراجح المصلح الراجح. فإذا كان سائر المسلمين والعادي من المسلمين الذي لا يترتب على الكلام فيه والحط من قدره بهذه المثابة، وجاء الوعيد الشديد على من ارتكب هذا الجرم في الكتاب والسنة، فكيف بمن يتأثر ما يحمله من علم وما يحمله من توجيه ونصح وإرشاد للأمة إذا وقع أحد في عرضه؟ هذه جناية على الشخص وعلى ما يحمله من علم وعمل. ومثل ما سمعتم كلام الشيخ بالأمس والذي قبله، إذا زهدنا في أهل العلم فكيف يتم توجيه الناس وإرشادهم وإفتاؤهم؟ إلى من يرجعون؟ إلى من يرجع عوام المسلمين الذين فرضهم التقليد، تقليد أهل العلم، يرجعون إلى من إذا زهدنا في أهل العلم؟ وذكر الشيخ أمثلة حفظه الله، نرجع إلى من؟ نرجع إلى الأطباء، إلى المهندسين، إلى الرياضيين، إلى من نرجع؟ والذي يخشى من هذه التصرفات التي تهدف إلى إسقاط أهل العلم على حد زعمهم وإحراق الأوراق كما يقول بعضهم من العبارات الصحفية، تضيع المرجعية البلد وهو محل ثقة ومحل أنظار العالم كله. فإذا فقد الناس الثقة بأهل العلم فعلى ما يعولون في بيان دينهم وفي توجيههم وإرشادهم. نعم أهل العلم ليسوا بمعصومين، لكن يكفي أن يكون الإنسان من أهل العلم ويطلب العلم، يحصل القدر الكافي لإفتاء الناس وتوجيههم وفصل خصوماتهم، فلا يفتي بغير علم أو يدعي ما ليس عنده أو يتزين بما لم يكتسبه أو يتلبس بما لم يعطى. أما أرباب الدعاوى الذين يدعون أنهم من أهل العلم، ولو حاول بعض الفئات أو الجهات رفعهم وإعلاء شأنهم، الله سبحانه وتعالى يتولى إسقاطهم من أعين الناس بسبب تصرفاتهم. لأن بعض الناس يجرؤ على الإفتاء وهو ليس من أهل العلم، وهذه الجرأة كفيلة بإسقاطه من أعين الناس. الناس لا يخفى عليهم، العوام يميزون، فكيف بطلاب العلم؟ العوام يميزون، فمن جرؤ على الفتيا بغير علم خطره عظيم وضرره كبير على نفسه وعلى غيره. يقول الله جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يدخل في هذه الآية دخولا أوليا من قال هذا حلال وهذا حرام، يفتري على الله الكذب. فمن عرف بالعلم والعمل ولو أخطأ، إذا أخطأ يناصح، وهو المفترض أن يكون معصوما، مقصود أن يكون من أهل العلم وهدفه نصر الدين وبيان الحق. إذا أخطأ ممكن أن ينبه، ومن يعرف من الخطأ والنسيان، هم يخطئون هم بشر، لكن من طلب العلم من أبوابه ووفق له بإخلاص وحوى ما يؤهله لتوجيه الناس وإرشادهم، واقترن مع ذلك الدين والورع، صار من أهل الفتيا، وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. لا بد من الورع. والذي نعرفه من شيوخنا وفقهم الله لكل خير الجمع بين العلم والعمل، وهم أهل زهد وأهل عبادة وأهل معروفين. يعني يوجد منهم من دخل في أمور الدنيا، ويوجد فيهم من أخطأ، يوجد فيهم ما هم المفترضين. إحنا لا نفترض في شخص العصمة غير النبي عليه الصلاة والسلام، تمر بهم الظروف التي تمر بغيرهم، عندهم أسر وعندهم كذا وعندهم، لكن على أن لا يكون ما يتقاضاه العالم ثمنا لدينه، كما في الحديث في صحيح مسلم: أما إذا كان ثمنا لدينك فلا، وإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، الأجر ما أحد يمنعه وقد أباحه الله جل وعلا. الإنسان إذا تفرغ لنفع الناس من أين يكتسب؟ لا بد أن يفرض له من بيت المال ما يكفيه، وليس هذا محل الطعن كما يتردد على ألسنة الناس أنهم يجبون الأموال ويأخذون يفعلون. أولى الناس وأحق الناس ببيت المال أهل العلم الذين بذلوا أنفسهم لتوجيه الناس ونصحهم وإرشادهم. وأهم وألزم ما على الإنسان نفسه لا يكون مفلسا يوم القيامة، يتعب ويسعى ويلهث وراء العلم وأخيرا يأتي مفلسا يوم القيامة، يجد حسناته في موازين خيره وسيئات غيره في ميزانه. ما أنت مكلف، لست حكما بين العباد. ابن دقيق العيد رحمه الله يقول: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها العلماء والحكام، وقف على شفيرها العلماء والحكام، يعني لكثرة من يقع في أعراضهم. وهذا موجود في القديم والحديث، لكن مع الانفتاح الكبير والتقصير من بعض أهل العلم، ولا يدعى أنهم كلهم أدوا ما عليهم، والاطلاع على الأقوال والمذاهب المخالفة، ووجد من يفتي بما يرضي الناس، كثر الكلام في أهل العلم. لكن نصيحتي لكل طالب علم أن يحفظ لسانه، ومن اشتغل بغيره حرم بركة العلم والعمل. نعم، إذا وجد من ينتسب إلى أهل العلم وغلب على فتاويه إضلال الناس يحذر بقدر الحاجة. إذا وجد في كلامه شوب بدعة يخشى من سريانها إلى الناس يحذر منه بقدر الحاجة، ومع ذلك الخطأ ينبه عليه من غير تسمية ما يمنع، ومن غير تشويش بالأسلوب المناسب بالطريقة التي تحقق المصلحة ولا يترتب عليها مفسدة. اللهم صل على محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره من الماء ثم ليستنثر. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. وعن بغير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى وعنه، أي أبي هريرة الصحابي الحديث السابق، على هذا جرى أصحاب المختصرات يعطفون اللاحق على السابق إذا اتحد الراوي بالضمير. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء. إذا توضأ فعل ماضي، الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الفعل كما هو الأصل، يطلق ويراد به الشروع في الفعل، يطلق ويراد به إرادة الفعل. فهل نقول إذا توضأ إذا أراد الوضوء، أو إذا فرغ من الوضوء، أو إذا شرع في الوضوء؟ الأصل في الماضي أنه بعد الفراغ منه. إذا كبر فكبروا، يعني إذا فرغ من التكبير كبروا، هذا الأصل. فهل معنى هذا إذا توضأ أحدكم انتهى فرغ من الوضوء فليستنشق من خريه من الماء؟ لا. هل المراد به الإرادة، إرادة الفعل كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم القراءة وأردتم الصلاة، فأول ما يبدأ به الاستنشاق، أو إذا شرع في الوضوء كما في قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا ركع فاركعوا. نعم، إذا شرع في الوضوء، إذا شرع في الوضوء، لأن الاستنشاق يقع بعد غسل الكفين، وهذا من سنن الوضوء. فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليستنثر. الاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس، هذا الأصل في الاستنشاق. وهل من مسمى الاستنشاق إخراج الماء من الأنف بالنفس؟ نعم، هل من مسماه؟ ويأتي نظيره في المضمضة. المضمضة إدخال الماء في الأنف وتحريكه باللسان، لكن هل من مسمى المضمضة إخراج الماء بالمج، أو تتم المضمضة ولو بلع الماء؟ يعني هل من مسمى المضمضة إخراج الماء؟ لنأتي إلى مسألتنا في الاستنشاق. يعني افترضنا شخص تمضمض بلع الماء، تأدت السنة ولا ما تأدت؟ أو نقول من مسمى المضمضة إدخال الماء وتحريكه ومجه أيضا؟ نعم نعم، خلاص انتهى، أدى السنة. المضمضة العلة المعقولة منها إيش؟ تنظيف الفم. نعم، تنظيف الفم العلة المعقولة منها تنظيف الفم، كما أن الاستنشاق العلة المعقولة منه تنظيف الأنف. فما يتم به التنظيف الأصل بلعه ولا مجه؟ مجه، الأصل مجه. ولذا كثير من كتب اللغة يدخل المج، مج الماء، في مسمى المضمضة. فهل يدخل الانتثار وهو إخراج الماء من الأنف بالنفس في مسمى الاستنشاق أو لا يدخل؟ لأنه جاء إطلاق الانتثار بإزاء الاستنشاق: إذا توضأ أحدكم فلينتثر، يعني جاء ليكون معبرا عن الاستنشاق والانتثار معا. وعرفنا أن الاستنشاق جذب الماء بالنفس، لو جاء واحد معه بخاخ فيه ماء ورش أنفه قال ما يحتاج نفس، يسمى استنشاق ولا لا؟ ليس الاستنشاق لا الحقيقي ولا العرفي ولا اللغوي، لكن المعنى يتأدى به. فالأصل أن يجذب الماء بالنفس. إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه معا، يعني ما يقول أنا أستنشق بالأيمن ثم الأيسر لعموم يعجبه التيمم. نعم، عضو واحد، عضو واحد بمنخريه من الماء من هذه تبعيضية ولا بيانية؟ نعم، ولا بيانية؟ لا لا يا أخي، ما تجي اجتنب الرجس من الأوثان. نعم، بيانية. وهنا يمكن أن يستنشق غير الماء، يتصور أن يستنشق غير الماء. نعم، تصور لما تتصور أي شيء تضع أمامك تجد بنفسك تستنشق. فهي بيانية بمنخريه من الماء، لأنه لا يتصور أن يستنشق الماء كله. لنأتي بالتبعيضية، التبعيضية لا داعي لها. ثم ليستنثر، يأتي هنا ما في بلع الماء بعد المضمضة. لو جعل الماء يصعد إلى دماغه فلا شك أنه يتضرر، يصل شيء منه إلى الدماغ وشيء إلى الجوف. ولذا جاء الحث على المبالغة، بل الأمر بالمبالغة في الاستنشاق لتمام التنظيف، إلا أن يكون الشخص صائما، لأن الأنف منفذ موصل إلى الجوف. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فليستنشق من خرائه من الماء ثم ليستنثر، أن يخرج الماء لأنه يتضرر بإدخاله ووصوله إلى جوفه، وكل شخص يدرك مدى هذا الضرر. ثم ليستنثر. وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. يجعل، هل قوله يجعل مساو لقوله فليستنشق؟ يجعل يأتي البخاخ. نعم، إذا كان مجرد جعل للماء، إيصال للماء إلى داخل الأنف، يتأدى هذا بالبخاخ وما يحتاج أن يجذبه بنفسه. فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، والظاهر حمل هذا اللفظ على سابقه يجعله بنفسه. ومن استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، لكن إذا كان فيه علة تمنع من جذب الماء بالنفس وأراد أن يطبق هذه السنة بآلة كالبخاخ مثلا، فلا يوجد ما يمنع من ذلك إن شاء الله تعالى. ثم لينثر، يخرج هذا الماء من أنفه بنفسه. ومن استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. جاء الأمر بالاستنشاق في هذا الحديث وفي غيره، جاء الأمر بالمبالغة وجاء إذا توضأت فمضمض، وأحاديث الأمر بالاستنشاق أكثر من أحاديث الأمر بالمضمضة، ولذا يرى جمع من أهل العلم وجوب الاستنشاق دون المضمضة، ومنهم من يرى وجوب المضمضة والاستنشاق لهذه النصوص التي جاءت بالأمر بهما على وجه الخصوص ولدخولهما في مسمى الوجه، فالفم والأنف من ما يحده أو مما يدخل في حدود الوجه المأمور بغسله، فاغسلوا وجوهكم، يعني بجميع ما يحويه الوجه، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق. ويرى جمع من أهل العلم أن هذه الأوامر لا تقوى على الإيجاب، فالواجب غسل الوجه، وليس من مسمى الوجه عندهم الفم والأنف، لأن الوجه عندهم ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة، والإنسان لا يواجه غيره، يستقبل غيره بفمه، فاتحا فمه مبرزا أنفه لمن يواجهه، هذا من حيث الاستعمال اللغوي للوجه، وجه ما تحصل به المواجهة. لكن بغض النظر عن دخول المضمضة والاستنشاق في مسمى الوجه امتثالا لقوله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم، جاء مثل هذا الأمر فليستنشق، وهو زائد على ما في كتاب الله عز وجل، والجمهور يقبلون مثل هذا، يقبلون مثل هذا، خلافا للحنفية الذين يرون أن الزيادة على النص نسخ، والآحاد لا ينسخ المتواتر القطعي، فلا يعملوا مثل هذا. لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام علينا أن نرضى ونسلم دون رجوع إلى مثل هذه القواعد المعارضة في النصوص. فالصواب وجوب المضمضة والاستنشاق لثبوت الأمر بهما ولمداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليهما، بيانا للوضوء المأمور به في القرآن، وبيان الواجب واجب. ومن استجمر فليوتر، الاستجمار استعمال الجمار وهي الحجارة في إزالة أثر الخارج من بول أو غائط، هذا عند جمهور أهل العلم يراد به استعمال الحجارة لإزالة الأثر المتبقي من ما يخرج من السبيلين. فليوتر يعني يستجمر ثلاثا، على خلاف بين أهل العلم هل الثلاث كلها مطلوبة أو يكفي الإنقاء ولو بواحدة. حديث ابن مسعود حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال ابغني ثالثا، يدل على وجوب الثلاث. فليوتر إذا لم يلق بالثلاث، أنقى بالرابعة يوتر، يأتي بخامسة، إذا لم يلق بالخمس زاد السادسة يأتي بسابعة، وهكذا. يعني المقصود قطعه على وتر، قطعه على وتر، وذلك فيما بعد الثلاث ولو حصل الإنقاء. يذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المراد بالاستجمار هنا استعمال المجمرة في الطيب، من استجمر فليوتر، ثم بعد ذلك ما المراد بالوتر في المجمرة واستعمال الطيب؟ منهم من يقول معناه أنك تضع ثلاث قطع، قطعة واحدة أو ثلاث قطع أو خمس قطع من كسر العود، نعم. ومنهم من يقول تتبخر بهذا العود هذه المجمرة ثلاث مرات، ثلاث مرات. ومن استجمر فليوتر ثلاث أو خمس أو سبع إلى آخر، والتيسير، فمرة واحدة لكن احتجت إلى ثانية وزيد ثالثة وهكذا. نعم. بعض الأخوان يقول ودهم نمشي شوي. نعم. الإنقاء بالنسبة للاستجمار، بالنسبة للاستنجاء كما يقول أهل العلم عود خشونة المحل، عود خشونة المحل، هذا بالنسبة للاستنجاء. وبعض الأخوان ما يتصور كيف تعود خشونة المحل، هو مثل الصابون يعني إذا زال أثر الصابون مثله، تعود خشونة اليد بعد استعمال الصابون ذاك مثله، المخرج مثله، إذا عاد خشونة المحل معناه انتهى أثر الخارج، وهذا في الاستنجاء. أما بالنسبة للاستجمار فالإنقاء يحصل إذا لم يتبقى في المحل شيء لا يزيله إلا الماء، إذا لم يتبقى في المحل شيء لا يزيله إلا الماء. نعم. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلال رضي الله عنه فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشك أمامي، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب، قلت أنا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قلت فأنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. فقال يا رسول الله ما كنت لأغار عليك. ما كنت يا غار نعم. ايش سمى هذه اللام؟ نافذة الجنس. لا، لام الجحود، لام الجحود التي تقع بعد كان المنفية، ما كان الله ليعذبهم. نعم. فقال يا رسول الله ما كنت لأغار عليك. قال وقال لبلال رضي الله عنه بما سبقتني إلى الجنة؟ قال ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. وابن حبان والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين. يقول رحمه الله تعالى عن بريدة رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال أصبح وأمسى وأظلم وأنجد وأتهم، إذا دخل في الصباح، دخل في المساء، دخل في نجد، دخل في الظلام، دخل في تهامة إلى آخر. أصبح النبي عليه الصلاة والسلام فدعا بلالا المؤذن فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ورؤيا الأنبياء وحي وحق، لما رأى هذه الرؤيا وأنه دخل الجنة لما أصبح دعا بلالا فقال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ في هذا منقبة وفضيلة ومزية لبلال، وبلال من أي جنس؟ نعم، عربي قرشي حبشي. الدين الدين لا يفرق بين الأجناس، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض أو لأبيض على أسود إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة من دخل معه؟ نعم، وأيضا أسامة. هذا الدين وهذه منزلة المسلم التقي من الدين مهما كان جنسه ومهما كان لونه ومهما كان نسبه. بما سبقتني إلى الجنة، ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. بعض الروايات خشفا عليك، المقصود أن الخشخش والخشف صوت وقرع النعل. إني دخلت البارحة الجنة، دخلت يحتمل أن يكون دخولها حقيقيا كما هو الأصل، ويحتمل أن يكون بالرؤيا، ولا فرق لأن رؤيا الأنبياء وحي. إني دخلت الجنة البارحة الجنة، يقال البارحة لأقرب ليلة مضت، فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من ذهب. أتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف، مرتفع يعني عالي، وكيف يتصور قصر مرتفع مشرف أو مربع مشرف كما في الترمذي وغيره من قصور الجنة؟ هل يتصور أنه مثل هذه القصور التي تبهر أنظار المساكين في الدنيا؟ لا، قصور الجنة غير، من ذهب لا من الحجر والمدر، لا من ذهب. و البشر لما أسرفوا على أنفسهم وبنوا القصور وحلوها بالذهب سلط عليهم الأعداء، ركنوا إلى الدنيا وأعرضوا عن الدين وبنوا القصور وبعضها من ذهب. لمن قرأ في نفح الطيب وما فعله الملوك في الأندلس رأى الشيء العجب، وما أشبه الليلة بالبارحة. هذا مؤذن بالخراب، تبذير له عقوبة، والإسراف له ضريبته. لكن قصور الدنيا الجنة من ذهب. فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف، قصر يكون فيه العدد من النساء والجواري كل واحدة في زاوية لا يراها لا تراها الأخرى، ومعلوم أن من القصور ما هو من ذهب ومنها ما هو من فضة، وإذا كان تراب الجنة المسك الأذفر فكيف بكنزها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. معلوم أن الذي يخفى عن الأنظار هو أنفس الأشياء، فإذا كان الذي على التراب المسك الأذفر فكيف بالكنز؟ ولو عقدنا أدنى مقارنة بين نعيم الدنيا وأنعم شخص في الدنيا وبين أدنى أهل الجنة منزلة ما وجدنا أدنى نسبة. إذا كان آخر أهل الجنة دخولا الجنة يقال له تمنى، هل يكفيك ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ يقول أي ربي، فيقول لك وعشرة أمثال، وهذا أدناهم وما فيهم دني، إذ ليس في الجنات من نقصان. دنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، هذه الدنيا التي نلهث وراءها نوالي ونعادي ونقاطع ونواصل من أجلها. قال ابن عباس لقد صارت عامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا. من يعرف الدنيا على حقيقتها؟ سعيد بن المسيب لما خطبت ابنته من قبل ابن الخليفة يقول السفير الخطيب جاءتك الدنيا بحذافيرها. سعيد بن المسيب سيد من سادات التابعين، هل فرح بهذه الخطبة؟ يقول الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، فماذا يقص لسعيد وبنت سعيد من هذا الجناح؟ هؤلاء عرفوا حقيقة الدنيا، أعرضوا عن الدنيا، تجافوا عن الدنيا، أقبلوا على الآخرة. دنيا ممر وليست مقر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ويقول ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. علينا أن نهتم لهذا الأمر، والله المستعان. يقول فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف بضم الميم وفتح الشين، عندكم في التعليق فتح الراء وتشديده وآخره فاء، أي له شرفات كعادة القصور، وبعضهم يرويه بكسر الراء وليس بجيد، هو جيد. يقول فإنه بمعنى مرتفع يكون تكرارا، الذي يرويه بكسر الراء لا يقول مرتفع مشرف له، لكن يقول كما في الترمذي مربع مشرف، مربع بمعنى أن أضلاعه متساوية، مربع ضلاعه وزواياه متساوية، ومشرف مرتفع عالي. فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب. لرجل من العرب، الوصف مؤثر في حصول القصر أو لمجرد التعريف؟ يعني لكونه عربي حاز هذا القصر، أو لأن حقيقته وواقعه من العرب ونال ما نال بسبب عمله المشمول برحمة الله عز وجل؟ لرجل من العرب وصف كاشف، لا مفهوم له إلا مجرد التعريف. قلت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ ما أخبروه أولا، لأنهم لم يعرفوه، لم يعرفوه، وظنوا أن مثل هذا كشف للسر. لو كان الرجل لا علاقة له في الأمر، يعني في أمور الدنيا مثلا، لو جاء شخص قال: لمن هذا القصر؟ قلنا: يا أخي، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، اشتغل بما ينفعك. النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الأمر لرجل من المسلمين من أمة محمد. قلت: فأنا محمد. إذا كان الشخص بسببه نيل هذا القصر، هل يجحد عنه ويخفى الأمر والواقع عنه؟ لا، خلاص، أنت بسببك نال هذا القصر، فهو حسنة من حسناتك. قلت: فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. لعمر بن الخطاب الخليفة الراشد الملهم المحدث، الذي أمرنا باتباع سنته مع سنة أبي بكر رضي الله عنهما. قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. شك عمر مهيب، الشيطان يهابه، أفراد المسلمين يهابونه، لا سيما من تساوره نفسه لارتكاب خطأ. الرجل مهيب، من يقرأ في سيرته ينبهر مما اشتملت عليه هذه الشخصية الفذة، لكن لا يعني هذا أنه أفضل من أبي بكر، بل ما وقر في قلب أبي بكر من الإيمان ولو كانت هيبته أقل، وشدته في الحق، شدته يعني الظاهرة من خلال التصرفات المروية، قد يوجد بعض من لا يعرف حقيقة الأمر، وأن المرد أولا وآخرا لما يقر في القلوب. فالإيمان كما قال الحسن ليس بالتحلي ولا بالتمني، لكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. ما وقر في قلب أبي بكر أعظم مما اشتمل عليه قلب عمر من الإيمان، لكن يبقى أن عمر له مزايا وله محاسن، وكون الشخص يبرز بل يفوق غيره في بعض الفضائل لا يعني أنه أفضل من كل وجه. ألا ترون أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من تشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يبعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة العرش: قل لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ولا يعني أنهما أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام. عمر له مناقب تفوت العد والحصر، بل ثبتت بالأدلة القطعية المتواترة تواترا معنويا، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام وغيره مثله، بل أكثر منهما ثبت لعمر رضي الله عنه: لولا غيرتك يا عمر دخلت القصر. فقلت: يا رسول الله، ما كنت لأغار عليك. لا، عمر يغار، و والرسول عليه الصلاة والسلام يقدر هذه الغيرة الموجهة بتوجيه الشرع، وإلا معلوم أن الغيرة إذا زادت على حدها صارت مذمة وليست منقبة. شخص يغار على زوجته فيقتلها، شخص يوقظ امرأته للصلاة فإذا جاء في فراشها ما صلت يقتلها، حصل هذا الباعث عليه فيما يزعم غيره، لكن هل هذه غيرة شرعية؟ هذه ليست غيرة شرعية، لا بد أن تكون التصرفات دائرة مع النصوص الشرعية. عمر رضي الله عنه يغار، لكن ما كان اليغار على النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث منقبة لبلال رضي الله عنه ومنقبة أيضا لعمر رضي الله عنه جميعا. قال: وقال لبلال: بما سبقتني إلى الجنة، بما سبقتني إلى الجنة. تكررت، واعترض بين السؤالين قصة القصر: بما حرف الجر إذا دخل عليه ما وتركب منهما استفهام حذفت الألف، بما ولما وعم وعلام، هذا هو الأصل وهو الكثير الغالب. قد جاء إثبات الألف وهو نادر. بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: ما أحدثت إلا توضأت، ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. هل عنده مستند على هذا الفعل أو من تلقاء نفسه؟ إذا أحدث توضأ وصلى ركعتين، يعني كون الإنسان يلتزم عبادة لم يسبق فيها نص خاص، وإلا قد يشمل مثل هذا: أعني على نفسك بكثرة السجود. لكن تخصيص الصلاة بعد الوضوء من غير دليل، نعم، لو شخص قال: أنا ألتزم كل ما أردت أن أخرج إلى الدوام أصلي ركعتين، وإذا رجعت من الدوام أصلي ركعتين، يلتزم هذا لا يتركه البتة. يقول: تخصيص الصلاة بهذين الوقتين لا بد له من خص شرعي. بلال رضي الله عنه كل ما أحدث توضأ، كون الإنسان على طهارة مستحب يبقى على طهارة أكمل، لكن كونه بعد هذه الطهارة يصلي ركعتين ولم يسمع فيهما نص من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يمدح ولا يذم؟ هذه حاجة بعينها حصلت في عهد التنزيل وأقرت من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، دعونا منها، لا ليس الحديث فيها. لكن لو شخص اجتهد وعامل عمل نظير هذا العمل بعد انقطاع الوحي، كل ابتداء هنا أقرت شرعا، يعني لو كانت مما ينكر شرعا لأنكرها عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين، هاتان الركعتان عرفتا عند أهل العلم بركعتي الوضوء، وهما من ذوات الأسباب عند أهل العلم. ما أحدثت إلا توضأت، يعني في أي وقت وفي أي مكان، فيشمله عموم الأحوال وعموم الظروف، عموم الأماكن، عموم الأزمنة. هذا مقتضى النفس. ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وهنا اكتسبت الشرعية، اكتسبت الشرعية. حديث عبد الله بن زيد في الرؤيا، رؤيا الأذان، الرؤيا لا يعول عليها في تقرير الأحكام، لكن رؤيا عبد الله بن زيد اكتسبت الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا العمل من أبي هريرة من بلال اكتسب الشرعية بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام بهذا، يعني سبقتني إلى الجنة. هذه من ذوات الأسباب، والحديث يدل على أنه يفعل هاتين الركعتين في جميع الأوقات، يعني بما في ذلك أوقات النهي، بما في ذلك أوقات النهي. فهل تفعل هاتان الركعتان في أوقات النهي؟ وهل يفعل شيء من ذوات الأسباب في أوقات النهي أو لا يفعل؟ وهذه المسألة كما يقرر أهل العلم من عضل المسائل، يعني من السهل اليسير على الطلاب بل على بعض أهل العلم أن يدخل قبل أذان المغرب بخمس دقائق ويصلي تحية المسجد. طيب، يقول أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، والخاص مقدم على العام. من أيسر الأمور أن يقوله آحاد طلاب العلم فضلا عن أهل العلم، سهل أن يقال خاص عام وينتهي الإشكال. لكن هل هذه المسألة من السهولة بحيث يدخل قبل أذان المغرب بدقيقتين ثلاث خمس دقائق يشرع بصلاة تحية المسجد؟ عندنا حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وعندنا أيضا فعل بلال وليس فيه أمر. فهل فعل بلال أعني ركعتي الوضوء آكد من تحية المسجد أو أقل؟ تحية المسجد جاء فيها فلا يجلس، جاء الأمر بفعل التحية قبل الجلوس، وهذا ما فيه أمر. والذين يقولون بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي يطردون كل شيء، تحية المسجد، ركعتي الوضوء، ركعتي الطواف وغيره مما له سبب. والمسألة خلافية بين أهل العلم، ومثل ما ذكرت ليست من المسائل السهلة التي يجر عليها أحد الطلاب. نعم، إن كان من باب التقليد لأهل العلم الأمر سهل، إذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده هذا فرض، لكن يجرؤه ما عرف طرف المسألة وحرفها. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. بعض أهل العلم يقول لا تدخل المسجد في أوقات النهي لأنك في حرج إن صليت وإن جلست. حديث صحيح تأمرك وحديث صحيح تنهاك. بعضهم يقول لا تجلس، تدخل لكن لا تجلس حتى يخرج وقت النهي. الظاهرية هو اللائق من مذهبهم يقولون ادخل المسجد وارتجع لا تجلس. نعم، لكن هل تصورنا المسألة على حقيقتها؟ حديث عقبة: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. الأوقات الثلاثة المضيقة المعروفة حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وإذا تضيفت الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الأوقات المضيقة الثلاثة أمرها شديد، وهناك وقتان موسعان بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب. الجمهور الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يقدمون أحاديث النهي ولا يصلون في هذه الأوقات مهما كان السبب إلا الفرائض أداء وقضاء. مسألة الفرائض منتهية لا تبحث، لكن التطوع الأئمة الثلاثة يمنعون التطوع مهما كان سببه. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في كتاب المناسك في كتاب الحج باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وصلى عمر رضي الله عنه ركعتي الطواف بذي طوى، يعني طاف الصبح بعد صلاة الصبح وصلى الركعتين بذي طوى. لماذا؟ لكي يخرج وقت النهي. وعن جابر: ما كنا نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصبح وبعد العصر. وفي الباب أحاديث متعارضة والمسألة شائكة. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. فالمسألة أنا أقرر أنها ليست من السهولة بحيث يجرأ عليها طالب العلم، لا بد من تقرير المسألة من أصلها، وهذه ذكرت في مناسبات كثيرة. لكن أنا أقول إن مثل ركعتي الوضوء لا تعارض بها أحاديث النهي. يعني إذا قلنا أن أحاديث لا يجلس حتى يصلي ممكن أن يعارض بها أحاديث النهي على ما يأتي تفصيله وتقريره، لكن مثل مجرد الفعل مع الإقرار لا يقوى على معارضة النهي، النهي أقوى. طيب، الشافعية يقولون تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن إذا نظرنا إلى الأدلة وجدناها متكافئة، والترجيح بين النصوص بالقشة. المسألة مثل الشمس راجح ومرجوح يسهل الأمر فيها. فإذا قال الشافعية أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة، قال الجمهور العكس، أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات، والخاص مقدم على العام. فالعموم والخصوص مطلق ولا وجهي؟ وجهي وليس مطلق. العموم والخصوص وجهي، والترجيح في مثل هذا التعارض من أصعب الأمور، لا بد أن نطلب مرجحا خارجيا. إذن نسترسل في هذه المسألة ونتركها في وقتها. نعم، ما نأخذ أقول إذا قال الشافعية أحاديث النهي عامة في جميع الأوقات، في جميع الصلوات، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات، وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات، والخاص مقدم على العام، يقابل ذلك قول الجمهور عرفنا أنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. يقولون لا، أحاديث ذوات الأسباب عامة بجميع الأوقات، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات، والخاص مقدم على العام. حجج متكافئة من خلال ما ورد هنا وما ورد هنا. ويعتنى بهذه المسألة، لأن كثير من طلاب العلم قد ينال من الأئمة أو قد يزدري من لا يصلي في هذه الأوقات. صحيح، قد يزدري، لا سيما وأن طرح هذه المسألة جاء في وقت يعني قبل 25 سنة ما يعرف هذا القول، يعني قول الشافعية وقول اللي اختاره شيخ الإسلام في هذه البلاد أبدا. المعتمد مذهب الحنابلة وأنه ولا سجود التلاوة في وقت النهي، لكن مع الثورة على المذاهب اللي زادت شوي عن حدها، نعم، صار العلماء يزدرون، كل عمرنا ضايعين، نخلد مذهب ينهانا عن الصلاة. طيب مذهب اعتمد على ايش؟ اعتمد على سواليف ولا على رؤى ولا منامات؟ اعتمد على نصوص صحيحة. نعود إلى المسألة. فإذا قال الشافعية مثل ما ذكرنا عموم وخصوص مطلق، وقال الجمهور عموم وخصوص مطلق، تقابلت هذه الأقوال فنحتاج إلى مرجح. نظير هذه المسألة من باب الزيادة في الإيضاح، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، من صيغ العموم يشمل الرجال والنساء، لكنه خاص بالمرتد، عام في الرجال والنساء، خاص بالمرتد. النهي عن قتل النساء والذرية هذا عام في المرتدات والأصليات، لكنه خاص بالنساء، عموم وخصوص وجهي. نرجع إلى المرجح الخارجي، معروف عند أهل العلم ومقرر أن العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص. عموم النهي عن قتل النساء والذرية مخصوص بقتل المرأة إذا قتلت، تقتل قصاص. إذا زنت وهي محصنة ترجم، إذا سحرت تقتل وقتل سواحر. المقصود أن هذا العموم دخله مخصصات فضعف عن مقاومة عموم من بدل دينه فاقتلوه، فتقتل المرأة إذا ارتدت. الحنفية يرون العكس، أنها لا تقتل لعموم النهي عن قتل النساء والذرية. نعود إلى مسألتنا. الجمهور يؤيدون ما ذهبوا إليه بأن الحظر مقدم على الإباحة، الحظر مقدم على الإباحة، وهذا يوافق عليه الشافعية. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما في مثلوية. فعلى هذا فعل المأمور أقوى أو ترك المحظور؟ مسائل يجر بعضها بعضا، تعارض عندك فعل مأمور وترك محظور. لا تستطيع أن تفعل المأمور إلا بارتكاب محظور، ولا تستطيع أن تترك المحظور إلا بترك مأمور. تعرفون رأي شيخ الإسلام أنه يقول ترك المأمور أعظم من فعل المحظور. لماذا؟ لأن معصية آدم بإيش؟ ترك مأمور، ومعصية إبليس بفعل، معصية إبليس بترك مأمور، ومعصية آدم فعل محظور. هذا تعرفونه كلكم، لكن هل هذا على إطلاقه؟ حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، يدل على أن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمور، لأن فعل المأمور مقرون بالاستطاعة، ففي شيء من التخفيف، بينما فعل المحظور جزم، ما في شيء من المثنوية. على أنه لا يقال بإطلاق أن فعل المأمور أعظم أو ترك المأمور أو فعل المحظور أقوى، لا، ينظر في المأمور ويقدر بقدره، والمحظور يقدر بقدره. لو أن شخص يرى وجوب صلاة الجماعة كما هو القول الراجح عند أهل العلم، نعم، لكن في طريقه شباب يلعبون بالكرة في وقت الصلاة ويقول لهم صلوا ولا يمتثلون، يقول لا، أنا لا أخرج إلى الصلاة لأني أنظر إلى محظور ولا أستطيع أن أغير. هو الآن إذا ترك هذا المأمور وارتكب المحظور الذي هو في نظره محظور التغيير وإن كان أدى ما عليه، نعم، يقول لا أستطيع أن أنظر إلى هؤلاء الذين لا يصلون وأتركهم من غير تغيير، فهل يسوغ له أن يترك صلاة الجماعة من أجل هذا؟ نعم، حينئذ نقول ترك المأمور أعظم من فعل أو ارتكاب المحظور هنا في هذه الصورة. لكن لو قدر أنه في طريقه إلى المسجد الذي يصلي فيه جماعة بغي وعندها ظالم لا بد أن تقع عليها، نقول افعل المحظور ولا اترك المأمور؟ إيش؟ اترك المأمور. فالمسائل تقدر بقدرها ولا يقال بإطلاق. لكن عندنا في هذه المسألة أوقات مضيقة ثلاثة ومدتها يسيرة، وجاء التشديد فيها، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. هنا الحظر يقدم على مثل الأمر من هذه الصورة، لكن عندكم حظر في الوقتين الموسعين، الأمر فيها أخف، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة، الأمر سهل، أخف من الأوقات الثلاثة المضيقة. حتى قرر بعض أهل العلم كابن عبد البر وابن رجب أن النهي في هذين الوقتين الموسعين إنما هو من باب النهي عن الوسائل، والنهي عن الأوقات الثلاثة المضيقة نهي غاية، نهي مقصد، نهي عنها لذاتها. أما الموسعة فيرى ابن عبد البر وابن رجب أن النهي عن الصلاة في هذين الوقتين الموسعين من أجل ألا يسترسل الإنسان فيصلي حتى يصل الوقت إلى الوقت المضيق. ولذا جاء قضاء راتبة الصبح بعد الصبح، قرر النبي صلى الله عليه وسلم القضاء، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد العصر في الوقت الموسع. الشافعية يؤيدون مذهبهم بأن بالقاعدة التي ذكرناها قريبا، وهو أن العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص، وأحاديث النهي دخلها من المخصصات أكثر مما دخل أحاديث ذوات الأسباب فهي أقوى، ويبقى الأمر مشكل، يبقى الأمر مشكل، والذي يترجح عندي ترك التطوع ولو كان ذا سبب في الأوقات المضيقة، لأن النهي عنها لذاتها، وأما في الأوقات الموسعة فالأمر فيه واسع. نعم، صلاة الجنازة واجبة، الجنازة واجبة ما تدخل التطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، رواه الترمذي، وقال حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب، على أشكال حديث صحيح، الحديث الصحيح. جمع الترمذي رحمه الله تعالى بين الوصفين، والجمع بينهما مشكل عند أهل العلم، تشكل الجمع بين الصحة والحسن في خبر واحد. لماذا؟ لماذا صار مشكلا أن يقول الترمذي حسن صحيح؟ لأن الحكم على خبر واحد بحكم أقل كالحسن. نعم، دليل على أن الحديث لم يصل إلى المرتبة العليا. ثم إرداف ذلك الحكم الأقل بالحكم الأعلى دليل على أنه وصل، فأثبتنا للحديث للخبر الواحد بلوغه الغاية وقصوره عن هذه الغاية. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ يعني لو شخص خرج في الجامعة وسئل عن تقديره قال جيد جدا ممتاز، يصلح ولا ما يصلح؟ ما يصلح، لا يصلح، هذا مع اتحاد الجهة. أما إذا انفكت يصلح، إذا قال جيد جدا تقديره العام وممتاز تقديره الخاص في مواد التخصص لا ماشي. وهنا نقول إذا انفكت الجهة يصح أن يقال حسن غريب، وهذا إذا كان الحديث أكثر من طريق، طريق يبلغ بها درجة الحسن ويقصر عن الصحيح، والطريق الأخرى يصل بها إلى درجة الصحيح، حينئذ لا إشكال. لكن إضافة غريب يدل على أن له أكثر من طريق وطريق واحدة، طريق واحد. على إذا نزلنا كلام الترمذي على الاصطلاح الذي جرى عليه المتأخرون، لكن الحسن عند الترمذي يقتضي أن يروى من غير وجه، لأنه عرف الترمذي الحسن وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو متهم بكذب ولم يكن فردا ورد، إذن يكون له أكثر من طريق. كيف يقول غريب؟ نعم الغرابة يمكن تحمل على أنها نسبية، الغرابة نسبية يعني من هذا الراوي وإن روي من طرق عن غيره. فالمقصود أنه إذا كان له أكثر من طريق فالأمر سهل، يكون حسن من طريق صحيح من طريق. أما إذا كان ليس له إلا طريق واحد فهو محمول على التردد في حكمه، هل بلغ الصحة أو قصر دونها، وغاية ما هنالك أن يكون حسن أو صحيح، لكن حذف حرف التردد. وابن حبان والحاكم في المستدرك والثلاثة كلهم رموا بالتساهل، الترمذي وابن حبان والحاكم كلهم رموا بالتساهل، لكن واقع الحديث صحيح. وابن حبان والحاكم المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين، وتعرفون ما قيل في شرط الشيخين فلا نحتاج إلى بسطه وإيضاحه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ودفاع عنها بقوة وبث للشبه وتجلية لها. هذا الكتاب طالب العلم المبتدئ بل المتوسط الذي لا يدرك خفايا مثل هذا المؤلف لا ينصح بقراءته. إذا كان يقول في حق إمام الأئمة عند أهل العلم عند شيخ الإسلام وغيره ابن خزيمة رماه بأبشع الأوصاف وأشنعها، وقال صنف في أعضاء الله شخص يدعى محمد بن إسحاق بن خزيمة كتاب سماه كتاب التوحيد، وهو أحرى بأن يسمى كتاب الشرك. مثل هذا الكتاب الذي يحتوي مثل هذا الكلام، الرجل أشعري المذهب بل يزيد في كثير من المسائل على مذهب الأشعرية، وهو أيضا جبري في باب القضاء والقدر، وإن ثبت عنه كتاب السر المكتوم فهو استعانة صريحة بالنجوم، كفر نسأل الله العافية. ويروى عنه أنه تاب عند موته وكتب توبته وتداولها.